بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرد مبلغ أو عام سامع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الإسلام. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. سورتنا هذه سورة مكية، نزل بها الروح الأمين جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وهي مشتملة على 60 آية، وهي تكاد تكون معجزات كلها في جميع آيها الأول، وكأنها أنزلت في عصرنا هذا. ومعجزاتها أن الله جل جلاله أخبر عنها سيكون في عصرنا هذا قبل 1400 عام، حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك رأي العين، وهو الوحي الذي أوحى الله فيه، فكانت في الأصل معجزة لها، وكانت بعد ذلك وإلى عصرنا تظهر معجزاتها بأتم وأكمل وأشمل بعد الخبر عن شيء مضى عليه هذه القرون الطوال، في شيء لم يكن بهذه السعة وهذا الشمول وهذا الاغترار الذي حدث من الناس إلا في هذا العصر الذي نعيشه. قال تعالى: الإسلام. قد سبق أن قلنا في السور الماضية جميعا عن هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور، وأن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين طالما اختلفوا في تأويلها وبيانها وتفسيرها، وانفصلت غير مرة بما قاله الزمخشري وأيده معاصرون بأن القرآن المعجز، هذا المعجز بلفظه ومعناه الذي تحدى الله به الخلق إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بسورة منه، على أن يأتوا بعشر آيات منه، فعجزوا أجمعين أبتعين أبتعين، والتحدي لا يزال قائما اليوم الناس هذا. هذا القرآن المعجز إنما تركب من هذه الحروف الأبجدية، حروف الهجاء العربية، ومع ذلك يا هؤلاء الذين لم تؤمنوا بعد بالله، إن استطعتم أن تأتوا بمثلي فهذه الحروف بين يديكم تسمعوا منها ما يقاربه أو يشابهه إن استطعتم، ولن تستطيعوا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت الروم. هذا كان خبر وحي لشيء غائب عن العرب، عن قريش في مكة، بأن الروم قد حاربت الفرس وغلبت وذلت وأخذت أراضيها وأقاليمها. غلبها الفرس الوثنيون عباد النار، غلبوا الروم الكتابيين الذين يرجعون لكتاب في الأصل إلى الإنجيل المنزل على الله على على عيسى من الله. وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فكلاهما أنزل على نبيه كتاب، فالإنجيل على عيسى والتوراة على موسى. غلبت الروم فكانوا قد غلبوا وذلوا، ظهرهم عباد النار الوثنيون الفرس، والروم هم في الأصل وثنيون. وفي نهاية القرن الثالث الميلادي أسلموا دانوا بالنصرانية، ولكن من أول يوم دانوا بها محرفة مبدلة مغيرة، وعقدوا أول مؤتمر يسمى بالمؤتمر المسكوني أي العالمي، المنسوب إلى المسكونة أي إلى الأرض المسكونة. اجتمعوا مذاهب، أخذوا يختلفون اختلافا طويلا عريضا، ما هو دينهم؟ من عيسى؟ أبشر هو أم إله؟ أو هو ابن إله؟ أمات حقا وقتله اليهود أم لم يموت؟ وإذا لم يموت فأين هو؟ كيف كان حاله؟ ومن هي مريم؟ وكيف ولدته بلا أب؟ وإذا بهم بعد هذا النزاع الطويل العريض يؤمنون بكفر مضاعف، يؤمنون بوثنية مجددة، اعتقدوا الآلهة ثلاثة وانفصلوا على ذلك، وهددوا كل من لم يؤمن إيمانهم بالقتل والحرق، فحرقوا كل من لم يؤمن بأن الله ثلاثة وأن الثلاثة هي الله وعيسى ومريم. حاشا الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأخذوا يعتقدون أن عيسى قتل وصلب كما لعب بهم وهزئ اليهود، فاعتقدوا ذلك، ولكن ذهبوا في تفسيره وتأويله تآويل مضحكة وتفاسير تدعو إلى الهزء بهم والسخرية من جديد. فقالوا عيسى رب، وهو عن طواعية قبل أن يصلب وقبل أن يقتل، ليفدي قومه وأتباعه من العذاب والآثام والذنوب والمعاصي. فازداد كفرهم كفرا وثنيتهم وثنية، وهكذا أباحوا الفواحش والمنكرات بأن اسمعوا يا أيها النصارى واليهود ما شئتم، فقد تحمل عنكم ربكم عيسى. وحاشا الله من قول هذا، فمهما صنعتم فهو قد تحمل عنكم ذلك. ولكن هؤلاء وقد اعتقدوا بشعار الصلب والفداء لم يدينوا الدين الحق، ولم يكونوا موحدين، ولم يكونوا من أتباع عيسى الذي هو عبد بن أمة صديقة، أرسل نبيا ورسولا إلى الناس كما أرسل الجد الأعلى آدم بلا أب ولا أم، أرسل هو بلا أم بأم ولا أب. وهم قالوا من أبناء يافث بن نور، أي لا نلتقي بهم إلا في نور. العرب والكثير معهم أبناء سام، فنحن أبناء سام بن نور، وهم زعموا أنهم أبناء يافث بن نور. والروم هي أرض أوروبا وما تسكنها من شعوب وملل، وأمريكا لم تكن معروفة لذلك ولم تكتشف بعد، ولكن الذين رحلوا إليها هم من روم أوروبا، كفروا سكان الهنود الحمر وأبعدوهم إلى القفار والصحاري، واستباحوا دماءهم وكادوا يستأصلونهم قتلا وحرقا وإبعادا، فلم تبق منهم إلا سلة معدودة، يعيشون في الهوان ويعيشون في الاضطهاد منذ أكثر من 500 عام منذ اكتشفت أرض أمريكا. فالروم هم هؤلاء الذين هجروا أوروبا إلى أمريكا وأقطروا أوروبا جميعا، إذا قيل الروم عند العرب فهم الروم، فهم إلى اليوم كذلك، وإن كان تشعبوا فرقا ومللا ومذاهب وأجناسا ولغات، ولكن هذا الإسم لا يزال جامعا لهم. غلبت الروم في أدنى الأرض، في أقرب الأرض.